بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب في الزكاة، أي زكاة الحيوان المقدور عليه، 4 أشياء. الأول قطع كل الحلقوم، وهو مجرى النفس، والثاني قطع كل المريء، وهو بفتح الميم والمد والهمزة في آخره، مجرى الطعام والشراب، والثالث والرابع قطع كل الودجين بفتح الواو والدال المهملة والجيم، وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، وقيل بالمريء وهما الوريدان من الآدمي، لأنه أوحى عنها لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح، فهو من الإحسان في الذبح، ولا يستحب قطع ما وراء ذلك. فالشيخ إنما بدأ يذكر لنا ماذا يوجد عند الذبح، فقلنا إن الذبح إنما يكون من الرقبة، ويبدأ الإنسان فيه من جهة الوجه لا من جهة النقرة، فلو بدأ من جهة النقرة فإن ذلك لا يصح. وهذا الذي يكون من جهة الوجه إنما يوجد فيه 4 أشياء. هل يجب أن يقطع 4 أم قطع 4 مسنون؟ الأصل في ذلك أن يقطع الحلق، أن يقطع الحلقوم والمريء وشيء من الودجين، وبعض الفقهاء أوجب الودجين. ولذلك الشيخ هنا عبر في كلمة يستحب، وهذا الأمر عندما يبدأ الإنسان بالقطع، فهل يشترط أن يكون مرة واحدة أو أكثر؟ إن اليهود شددوا على أنفسهم في ذلك الأمر، فلو عاد بالسكين مرة واحدة تعتبر الذبيحة عندهم أيضا تعتبر غير مأكولة، فينبغي أن تكون بقطعة واحدة تماما تقطع هذه 4. أما النصارى فتساهلوا في ذلك الأمر ولم يهتموا بشيء من ذلك على الإطلاق، فكلا الأمرين تفريط وإفراط. جاء الإسلام فسن لنا أن نقطع هذه 4، ولكنه مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذه ذبيحة، فما الإحسان فيها؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فإذا قطع هذه الأشياء 4 فوقها لا يسن أن يفعل شيء، فإن الإنسان إذا أضجع الخروف وأخذ وكان الرأس من جهة يساره، وأخذ السكين بيمينه وبدأ يقطع، فإن القطع يكون الأمر فيه واضحا جدا. مثلا فيقطع هذا العنق، وبعد ذلك يميل قليلا فترى أنه يقطع هذه 4. هل يطلب منه أن يتابع وراء ذلك وأن يقطع الرقبة بالكامل؟ لا يطلب منه عند الذبح أن يفعل شيئا من ذلك. فإذا قطع مجرى النفس وقطع مجرى الطعام لابد أن تصيب السكين شيئا من الودجين، فإذا قطعهما أو قطع بعضهما فإن ذلك صحيح. تنبيه: مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة يستحب، لا أن قطع كل واحد مستحب، يعني جمع الأربعة هو المستحب لا قطع كل واحد مستحب. لو كان الأمر مستحب في كل واحدين معنى ذلك لو تركنا المريء أو تركنا الحلقوم تركنا مستحب، لا، ليس هذا هو المراد. مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة يعني مجتمعة مع بعضها يستحب، لا أن قطع كل واحد مستحب على انفراده من غير قطع الحلقوم والمريء. نعم، من غير قطع الحلقوم والمريء واجب، وإليه أشار بقوله: والمجزئ منها، يعني الذي لا بد منه، أي الأربعة المذكورة في الحل، شيئان، وهما قطع كل الحلقوم وكل المريء مع وجود الحياة المستقرة. إذن اثنان من أربعة هذا واجبا، المريء والحلقوم لم يختلف أحد من الفقهاء في أنه واجب القطع. الشيء الثاني: هل نقطع المريء والحلقوم من ميت أم من حي؟ من حي. طيب، هنالك شيء ما بين الحي والميت، طبعا هو لا فرق، إما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا، ما عندنا ضد ثالث. نعم، فهذا إما أن تكون حركة وإما أن تكون أن يكون هنالك سكون، لكن ما معنى أنه يوجد بينهما؟ إننا إذا قطعنا المريء والحلقوم يجب عند القطع أن تكون الحياة مستقرة. معنى مستقرة أنها لو تركت عاشت، لو تركت بدون ذبح لعاشت. طيب، ما هو الدليل بعد الذبح أنها كانت في حياة مستقرة؟ حركة المذبوح بعد الذبح، فقلنا بعد أن يقطع المريء والحلقوم لابد أن يظهر شيء من الحركة عند ذلك الحيوان. ومثلنا بالأمس فقلنا نحن عندما نذبح خروفا مثلا وبعد الذبح ترى أنه يحرك قوائمه بالقبض والدفع، وترى في هذا التحريك كأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الخاصية فتخرج كل الدماء منه ويحرك والدماء تنهمر من الودجين، عند ذلك ترى أن الأمر قد انتهى تماما، حتى إنك لترى بعض الأعضاء هذه حركات انعكاسية لبعض العضلات ربما تبقى لما بعد السلخ، والأولى أن لا يبدأ الجزار أو القصاب بالسلخ حتى تنتهي الحركة من أعضاء هذا المذبوح مهما كان نوعه، أي كان من الأنعام أو غيرها. إذن والمجزئ منها، أي الأربعة المذكورة في الحل، شيئان، وهما قطع كل الحلقوم وكل المريء مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما. يعني مجرد ما حدث عند القطع حركة حركتان، يعني تختلف هذا باختلاف الحيوانات، فأقل الحيوانات شأنا أكثرها حركة، مثلا الديك ترى أنه إذا ذبحته فإنه يقفز إلى الأعلى ويقع ثم هكذا يطير ثم يقع، فهذا أكثر من جمل كبير يتحرك. لا، ليس السبب أن كل الحيوانات تتحرك بشيء واحد، حتى قال علماء تفسير الأحلام: لو نام الإنسان فوجد في الرؤيا أن الجدران قد امتلأت دما فإن ذلك يؤول بأنه سيذبح ديكا لكثرة قفزه يعني إلى الأعلى وإلى الأسفل، فهو يعني يعم كل الجدران بالدم. هذا كنا نجده، ولذلك اليوم يفعل شيئا وهو أنهم يجعلون له قالبا فيضعون حتى الحركة تكون خفيفة. لا أحد كانوا سابقا عند الجزار يذبح ويتركه في الطريق ثم تراه ربما ينتقل مسافة وهو يطير. وقال أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان ثم زكاه، فإن لم يسرع قطعهما ولم تكن في وفإن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل. يعني الشيخ أحب أن يمثل لنا، لو أردت أن ترى ذلك لو قطعت يد حيوان يا ترى هل ستندمل هذه اليد بعد القطع وبعد ذلك يذبح، فأم بعد ذلك سيسيل الدم منها حتى الموت؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن كان من الممكن أن يبقى حيا وتحرك عند الذبح فحل أم لا حل، وإلا لم يحل لأنه صار ميتا فلا يفسد فلا يفيده الذبح بعد ذلك. تنبيه: لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعائه أو نخس خاصرته معا لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء. قال: في أصل الروضة سواء أكان ما قطع به الحلقوم مما يذفف لو انفرد أو كان يعين على التذفيف، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة، لأن التذفيف إنما حصل بذبحين ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة. هذه المسألة فيها مسألة. المسألة الأولى: نحن نريد عندما نذبح أن نعرف أن الذبح هو الذي ذفف، يعني هو الذي أنهى حياة هذا المذبوح. فمثلا لو جاء إنسان مع الذبح مباشرة يعني قام بعمل آخر، لنفترض لو تساعد على ذلك اثنان، أحدهما ضرب الحيوان من بطنه فخرجت أمعاؤه والثاني ماذا فعل؟ ذبحه من رقبته، وكان الذبح وإخراج الأمعاء معا. السؤال هنا: هل مات بالذبح أولا أم مات بإخراج الأمعاء؟ السؤال يحتمل هذا ويحتمل هذا. مثال في الصيد مثله تماما: لو ضربنا حيوانا بسهم وكان على شفا جروف انهار وبعد ذلك وقع ذلك الحيوان في الوادي ثم وجدناه ميتا، يا ترى هل الموت صار بالوقوع أم بالسهم؟ الآن اختلط، قلنا الأصل فيه التحريم، فماذا نقول؟ إننا إذ لم نعلم أن السابق هو السهم، عند ذلك نقول إن هذا لا يؤكل لأنه ربما كان من المتردية التي تردت من فوق إلى الأسفل. وهنا أيضا نفس الشيء: لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعائه أو نخس خاصرته معا، يعني انظر إلى كلمة معا، أنا أريد من إخواننا الطلاب يعني أن يجعل ولو خط تحت كلمة معا، أما لو كان متتاليا لا يضر، إذا فعل الرقبة أولا والنخس ثانيا هذا إيذاء قبل، يعني إيذاء بعملية الإخراج قبل انتهاء الحركة، أما كلمة معا لا ندري أيهما كان قبل الآخر، لم يحل لأن التذفيف يعني الذبح نعم لم يتمحض بقطع الحلقوم. صار عندنا اشتراك بشيئين اثنين: قطع الحلقوم من جهة وإخراج المريء الأمعاء من جهة أخرى، فبأي شيء؟ يمكن بالصيد توضحت المسألة أكثر. سهم نعم. لا غالبا الطير من الشجرة لا يثبت بعد يعني الطير لا يقع إلا بعد أن يصاب ميتا، يعني لو أنه استطاع الطيران فسبق له الموت. يميل السؤال كثير من الناس، الطير في الجو حركة الجاذبية لابد أن تنزل به إلى الأرض، هذا تحققنا من موت، لولا موت لما وقع. أما هنالك الحيوان الأصل أن يثبت في الأرض لا أن يقع، لكنه هروبا من السهم وقع، فيا ترى أيهما كان الموت بسببه، الوقوع أم السهم؟ وهنا أي شيء حقق الموت، قطع الحلقوم أم قطع الأمعاء فيه؟ ولذلك اشتركا معا، والأصل في ذلك التحريم، عند ذلك نقول لا يحل. مسألة ثانية، نعم، لم يحل لأن التزييف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء، قال في أصل الروضة سواء أكان ما قطع به الحلقوم مما يذفف لو انفرد أو يعين على التذفيف، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة. يعني الآن سنعطيكم مثال بسيط يتضح أكثر من مسألة الشاة. هذا يسمى الملجم أو المقص. المقص له حد من هذا الطرف وحد من هذا الطرف. لو جئنا إلى طير فيدخل الطير ما بين حدين وقطعنا، يا ترى القطع حصل من الأسفل أم من الأعلى؟ يعني الآن جعلنا الملجم هكذا على الرقبة فنزل الأمران معا. السؤال هنا في الملجم أو المقص، ما يسمى الفقهاء يذكرون كلمة ملجم أكثر لذلك أذكرها، فلو نزل الطرفان معا يا ترى نفس الحكم؟ هنالك قلنا أمعاء وهنا نقول رقبة ونقرة، هذه النقرة من الخلف والرقبة من الأمام، قطعا معا بأي شيء حدث الذبح، بالنقرة أم بالرقبة؟ لا لا لا ندري أيهما كان قبل الآخر، ولذلك لا يصح. ومن هنا نحكم على كل شيء يذبح في البلاد الغربية غير الإسلامية، والتي يقدم الخروف مثلا أو الدابة، يجعل الرقاب إلى جهة والدابة إلى جهة، ثم يسير على سير متحرك، ثم يأتي مقص من الأعلى، ماذا يفعل؟ تثبت من الأسفل، ثم يقطع الرقبة بالكامل دفعة واحدة ولو بلمح البصر. هل هذا يصح؟ لا يصح. نعم. ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة، الرقبة من أين؟ يعني صار الرقبة جاءت من الأعلى، لأنه لا نستطيع أن نقول قطعت الرقبة إلا بعد الحلقوم لو كان من جهة الرقبة. من قفاها، كلمة من قفاها حدد لنا، أي صار الأمر من النقرة، يعني حدث من النقرة إلى الرقبة إلى آخر شيء صار الودجين والحلقوم والمري، بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم، حط سكينتين مع بعضهم البعض ثم التقيا معا، نعم، هل يصح؟ هذا لا يصح، حتى ولو كان مثلا من طرف الى طرف اخر، لو كان مثل مقص مثل الشلة مثلا شلة النجار واخذ من اليمين او من اليسار نفس الحكم، نعم، لاننا لو تركنا القص معنى ذلك يبقى في حياة غير مستقرة قبل ان يذفف عن طريق المريء والحلق، حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في اصل الروضة، لأن التذفيف إنما حصل بذبحين ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح. أنا أخذت حيوان حي يمشي على الأرض وقمت بذبحه، هل يشترط أن أتأكد 100% أنه تحرك عند الموت؟ هذا يختلف الحيوانات كما قلنا قوة وضعفا بالنسبة للحركة، لكنك أنت عندما ذبحت هل كان على قيد الحياة المستقرة؟ يغلب على ظنك ذلك، رأيت بعض الحركة منه، يعني لا نريد أن نتشدد في هذا الأمر كثيرا حتى يقول البعض تحرك لم يتحرك ماذا نفعل، نأكل لا نأكل، لا، الأصل أنك أخذته حيا وقمت بالذبح كما أمر الشارع، وبعد ذلك تختلف الحيوانات صحة ومرضا، قوة وضعفا، يعني زيادة في الحركة ونقصانا، فتختلف هذه، لا نستطيع أن نجعل قاعدة. ومثلنا بحركة الديك، ما أنه حيوان صغير كم يتحرك حركة كبيرة، والجمل قد لا يتحرك أبدا، ينخسه هكذا بسكين صغيرة في لبته نحرا وبعد ذلك يقع أرضا. الجمل الكبير لا يتحرك، واحد بالألف ما يتحرك به الديك. نعم، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم. نعم، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلك. يعني أنت عندما تذبح الخروف، نبقى لأن أكثر ذبحنا نحن خروف بقر كذا، يعني نريد أن نعلم ذلك، تذبح الخروف كأنك ماذا تفعل؟ كأنك تأتي إلى مثلا أنبوب فيه ماء وتقطعه، كيف يخرج الماء؟ هل يخرج الماء مع الأنبوب أم خارجا متدفقا إلى الأمام؟ متدفقا. كذلك عندما تذبح فترى أن الدم يخرج من طرفي السكين بقوة، هذه القوة أحد العلامات أنه كان في حياة مستقرة، لو كان ميتا فإن الدم إذا كان قريبا يسير بضعف، لا يوجد قوة تدفعه. نعم، يعني حركته الدموية كانت قائمة، ولذلك عندما خالفت مجراها خرجت بقوته. نعم، هذا أو شدة الحركة. ولا ترى الحيوان لو كان أمامه حيوان آخر يهرب مثلا، وترى أنه أحيانا يقول لك القصاب أو الذي يذبح أنت اجعل قدمك على مثلا رجله أو على صدره من أجل أن أذبحه حتى لا يتحرك، أنت تخاف من حركته خاصة في المرات الأولى في الذبح. فالإنسان وغالبا ترى أن الذي يذبح في المرة الأولى يجرح يده مثلا أحيانا لأنه يرتعش لحركة هذا الحيوان، معنى ذلك أنه يوجد حركة. قال ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك، مثلا والله أكل سما مثلا، أكل سما بعد ذلك هذا السم لو تركناه دقيقة أو اثنتين سيموت دون حرك، هذا في حياة مستقرة ليس في حياة مستقرة. ضرب كما قال بصعقة كهربائية، قال من أجل أن يضعف أمامنا، شيء جميل. جاء مرة إلى بلادنا هذه ما يسمى بالصعقة خاصة عند البقر وعند الإبل، خرج علماؤنا إلى المسلخ الذي يقام أو تجرى فيه عملية الذبح، وما زال يعني بعضهم يعني أمد الله في حياتهم على قيد الحياة، يعني مثلا أقصد من بينهم الشيخ أبو الحسن الكردي وهو يعمل لحام، يعني كان أصل عمله ومهنته لحام قصاب. نعم، وكان معه الشيخ صادق حبنكي وبعض الناس الذين ماتوا كالشيخ حسين رحمة الله عليه وبعض العلماء. فيحدثنا الشيخ صادق فيقول عندما صدم بالصدمة الكهربائية قال ألا تقولون إنه لا يموت؟ سنتركه الآن بدون ذبح، توقفوا عن الذبح. قام البعض وبقي البعض بدون ميت يعني بالصدمة الكهربائية، قال هذا أكبر دليل على أننا عندما نذبح لا نذبح بحياة مستقرة، معنى ذلك أن البعض مات بالصدمة، فعندما ذبحنا ولو كان الوقت قريبا كمن فعل هنا، هذا الدليل، سكينا من الحلقوم وسكينا من القفا، أيهما قد أماتت؟ واحدة بالأمعاء وواحدة في الحلقوم، أيهما قد أماتت؟ هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى وهي قطع هذا صدمة كهربائية، والثانية قطع المريء والحلقوم، أيهما التي أثرت؟ قطعا إذا مات الأولى فكان ميتا، فعند ذلك لا يصح، واضح؟ ولذلك ألغي هذا من الأماكن الذبح عندنا، وبقي الذبح على الطريقة المعتادة القديمة. ولذلك أنا أكرر فأقول، أنا واحد من الناس، لو سألني أي إنسان ولا وديني غالي علي، لا أقول بأكل أي شيء من المعلبات في الدنيا، معلبات التي تتوقف على الذبح، حتى ولو كتب عليها على الطريقة الإسلامية. أولا، أحد إخواننا التجار ذهب إلى بعض هذه البلاد ثم قال أروني كيف تذبحون على الطريقة الإسلامية، وهو حي باقي إلى الآن. نعم، هذا الشخص. فقال راجع مكتب الدعاية والإعلام، فهذا شيء يتعلق بمكتب الدعاية، أي كلمة نكتبها لك على هذه العلبة. حتى كتبوا على بعض العلب وأخطأوا مرة، فقالوا عن السمك ذبح بالطريقة الشرعية، وهل يذبح السمك؟ أخطأوا بذلك، لأن مكتب الإعلام لا يعلم الشريعة الإسلامية بالنسبة للسمك، ما هو الفرق بينها وبين مثلا الغنم، فكتبوا هذا الكلام فقط. أيضا، حتى ولو كان هذا، هل تعلم أن هؤلاء الذين يذبحون مرتدون، أم هؤلاء من الذين لا دين لهم؟ حتى ولو ذبحوا على هذه الطريقة فهذا شيء آخر، فقلنا لابد أن يتوفر الذابح، الذابح أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، مجوسي لا يصح. وهؤلاء هل علقوا على أبواب محلاتهم أو معاملهم؟ لا نقبل بالعمل إلا مسلما أو ذميا مثلا، لا يكتبون ذلك، لا يهتمون ولا يعرفون هذا الأمر. ولذلك قال ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك، فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. يعني الآن كما لو ضرب بحجر مثلا، أو سقط من سيارة والسيارة تمشي بسرعة مليئة بالخراف، فرأيته بعد ذلك يختلج، هات اللحء. طيب أن لو تركته أنت بعد نصف دقيقة تراه ميتا، فهل هذا وصل إلى حركة مذبوح بالجرح بالوقوع أم بالذبح؟ لا، بالوقوع بالجرح، ولم يصل إلى حركة مذبوح بالذبح لم يحل. وحاصله، يعني نحن نقول لابد أن تكون حياة مستقرة قبل الذبح أو عند الذبح. نعم، وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن، فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح. يعني نحن قلنا لابد أن نتأكد أو أن نظن الظن الغالب أنها بقيت عن حركة مذبوح على أنها في حياة مستقرة، وتغليبا للتحريم، الأصل أكرر التحريم، فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل. الجاع أو عطشة لكنه لا يوجد ماء، لو سقاه ماء لاستمر على قيد الحياة، هذا حرك، هذا حياته مستقرة أم غير مستقرة؟ مستقرة. لو أطعمه أو سقاه لاستمرت حياته، لكنه ذبحه أراحه فذبحه. لذلك الحاكم إذا قال بعض الناس أنا عندي دواب دعوها تموت، لا، يترك يأخذ هذه الدواب رفقة فينفق عليها من ماله، أو يبيع بعضها وينفق على البعض الآخر، ولا يحق له أن يقول أنا أتصرف في ملكي أراها كيف تموت الواحدة والأخرى، هذا سفيه صار، عند ذلك يحجر عليه بالسفه ولحق حياة هذه الحيوانة. فإن مات أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل، لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه، إذا ما مات هو إلا من طريق الذبح. ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك، ف فلم يحل على المعتمد. احيانا بعض الحيوانات هي عم تاكل بياكل له كيس نايلو، بيقولوا ها الان بعد قليل ماذا يحدث؟ ربما ياتي الى موته، خف النفس وبعد انسدت مثلا امعاؤه وبقي يعني انه بين الموت وبين الحياه، هل يحل؟ لا لا يحل. جاي معنا الصيد طول بالك. نعم. ولا يشترط في الزكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء. فلو أدخلنا سكينا بأذن ثعلب مثلا وقطع الحلقوم والمريء، يعني هل عنا في جلدة أولا؟ هذه الجلدة بعد ذلك وراءها مريء حلقوم. السؤال الآن لو أدخلنا السكين من أي مكان وبعد ذلك السكين، لو شددنا الجلد هكذا ثم أدخلنا السكين وقطعنا، صورة سنرى أن هذا قد انجرح من طرفه أو أدخل من أذنه. مثلا بعض الحيوانات يريدون ويرغبون أن تبقى الجلد الموجودة في الرقبة موجودة حفاظا على هذا الجلد حتى لا يمزق ما بين الرأس وما، فيفعلون طريقة في الثعلب فأنهم يدخلون سكينا من الأذن ويقطعون فيه المريء والحلقوم دون قطع الجلدة، هل يصح ذلك أم لا؟ نعم. قال ولا يشترط في الزكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء. فلو أدخل سكينا بأذن ثعلب مثلا وقطع الحلقوم والمريء داخل الجلدة لأجل جلده وبه حياة مستقرة حل، وإن حرم عليه للتعذيب. يعني مسألة في مسألتين، أنك تدخل السكين عن طريق الأذن أو عن طريق جرح ومباشرة، هذا تعذيب، ما في إحسان بالذبحة. لكنه هل نقول هذا المذبوح حلال أم حرام؟ مثل واحد مثلا، نعم، لو جاءوا بسكين ضعيفة ومرت على الرقبة مرتين أو ثلاث مرات ثم انتهى بذلك إلى حركة مذبوح، حلال تؤكل، لكن نقول حرام هذا التعذيب، يعني فعلك حرام كالصلاة في أرض مغصوبة تصيح مع الحرمة. هذا حرمة التعذيب شيء وحل الذبيحة شيء آخر. نعم. ويسن نحر إبل في اللبة، اللبة أسفل العنق، طبعا العنق يختلف أحيانا من حيوان إلى آخر، هذه هي اللبة التي لو جعل الإنسان يده عند أول العظم في صدره فتدخل يده، سموه تحت الجوز، نعم، بيدخل الإنسان هكذا فهذه هي تسمى اللبة. نعم نعم. وسمى المنحر أيضا وهي أسفل العنق كما مر بقوله تعالى فصل لربك وانحر، وللأمر به في الصحيحين، والمعنى فيه أنه أسهل لخروج الروح لطول عنقها. يعني كالإبل مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ضحى وذبح عد 100 دابة من أجل الذبح، فذبح منها 63 وأمر سيدنا علي أن يتممها، فتمم إلى 100 من سيدنا علي، كل ذلك كان نحرا. وعندما يكون العنق طويلا فإنها تتعذب في خروج روحها، ولذلك كان الأسهل أن تأتي إلى هذا المكان، فأكبر الحيوانات جسما أسهلها ذبحا في طريق النحر فسكينته صغيرة، ويأتي إلى هذا المكان فيدخل فيه السكين طبعا بطريقة خاصة. وأنا يعني أود بكل طالب علم أن يحضر ذبح بعض الحيوانات كالخروف مثلا وكالبقرة مثلا وكالإبل، حتى لو اضطر أن يفعل ذلك فعل الأمر وبعد ذلك يترك الأمر إلى أهله في بقية هذا العام. وقياس هذا كما قال ابن الرفعة أن يأتي في كل ما طال عنقه كالنعام، نعم، والأوز والبط ويسن ذبح بقر وغنم. يعني الآن علمنا أن بعض الحيوانات التي هي طويلة في العنق النحر فيها أولى. طيب أما بالنسبة للبقر والغنم ما هو فيها الذبح؟ لذلك قال ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما. يعني بقر وغنم لو كان مثلا عندنا حمار وحش ومقبوض عليه والآن نريد أن نأكله، قبضنا عليه حيا في شبكة مثلا، وبعد ذلك كيف نفعل في حمار الوحش؟ نذبحه كالبقر لأنه أقرب شيء إلى البقر، ونحوهما كخيل والخيل يؤكل. نعم. بقطع الحلقوم والمريء للاتباع، ويجوز بلا كراهة عكسه. يعني لو نحرنا المذبوح وذبحنا المنحور هل يصح؟ يصح. ويسن أن يكون نحر البعير قائما، يعني بالنسبة له هل نضجعه البعير أم يبقى قائما واقفا على قوائمه؟ ماذا يفعل؟ تعقل يعني ركبته. ما معنى تعقل؟ هذه يأتون إلى الركبة بالنسبة فيثنونها فيصبح شكل الركبة، مثلا لو جئنا بإنسان فقلنا ركبته مثنية، ما معنى مثنية؟ كالذي يجلس للتشهد، فلو جئنا بحبل وربطناه عند ذلك هل يستطيع أن يفرد رجله مستقيمتان؟ لا يستطيع. نفعل ذلك، نأخذ رجل البعير فنرفعها إلى الأعلى وبعد ذلك نعقلها. اعقل، ما معنى اعقل وتوكل؟ يعني اربط هذه الدابة التي هي لك متوكلا على الله، يعني تأخذ بالأسباب وأنت هنا من أجل ألا هذا عند النحر قد يصيبه شيء يعني من هيجان، فأنت ماذا تفعل؟ تعقل هذه القدم له. أما بالنسبة للبقر فالأولى أن يكون على طرفها، ولذلك ماذا يفعلون؟ ومن الصعب عندنا خاصة كالبقر الموجود في بلادنا بعضها يصل أحيانا 600-700 كيلوغرام، فكيف يفعلون؟ يربطون الأقدام والأيدي مع بعضها البعض ثم يقوم البعض بشدها هكذا مباشرة، هي لا تستطيع أن تثبت على اثنين كالإنسان، ما يوجد من الحيوانات من يثبت على اثنين إلا الإنسان، فلقد جعل الله له في طول قدمه ما يكفي لتوازنه قائما. فعندما يربطون كأنهم جعلوا قوائمه الأربعة اثنين فقط، عند ذلك يشدونها فيلقى أرضا ثم يأتي الذابح فيقطع الرقبة. نعم. قال ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما كخير بقطع الحلقوم والمريء للاتباع، ويجوز بلا كراهة عكسه. ويسن أن يكون نحر البعير قائما معقولة ركبته وهي اليسرى كما في المجموع لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قال ابن عباس أي قيام على ثلاث، يعني معنى كلمة صواف يعني تقوم على ثلاثة والرابعة معقولة. نعم. رواه الحاكم وصححه. وأن يكون نحر البقرة أو الشاة مضجعة لجنبها الأيسر، لأنها إذا كانت إلى جنبها الأيسر مضجعة يكون الرأس بجهة الجزار الذي يذبح بجهة يده اليسرى وتكون السكين في يمناه، عند ذلك يمكن أن يذبح. لكن لو كان على العكس أضجعناها على الأيمن كيف يذبحها الذابح؟ صار بدنا واحد يمسك الرأس والآخر يذبح. نعم. الأصل أن الإنسان يذبح في يمناه. نعم. وتترك رجلها اليمنى بلا شد، لأن الحيوانات كالغنم ترى أنه في رجلها اليمنى كثيرة الحركة وهذه الحركة فيها خير، ولقد أثبت العلماء المتأخرون أن الذبح بهذه الطريقة كيف يخرج الدم والفساد من الحيوان وكيف تصبح التذكية يعني تؤدي إلى شيء صحي عندما يذبح بهذه الطريقة، حتى علماء الغرب فرقوا كثيرا ما بين الذبح الشرعي وغير الشرعي عن طريق تحليل هذه اللحوم بعد نفاذ الدم منها بهذه الطريقة أو عن طريقة الكهرباء عندما يجمد الدم في داخلها، فوجدوا فرقا كبيرا. ولكن هذا لا يتكلم به إلا المخلصون ممن اطلعوا على ذلك وعلموا أسرار الشريعة. وتشد باقي القوائم ويسن للذابح، كلام أجد أنه طويلا، فنقف عند الذابح ماذا يفعل مع ذبحه. والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.